وقوله فيه وساق بسنده ومن جملة ما يندرج في اسم اختصار الحديث، فإن اختصار الحديث نوعان، أحدهما اختصار سنده والآخر اختصار متنه. ومن طرائق اختصار سنده ذكر طرفه من جهة شيخ المصنف ثم ترك بعضه والإشارة إليه بنحو قوله وساق بسنده. وأهمل المصنفون في علم مصطلح الحديث ذكر اختصار السند، لأن المقصود بالعناية عندهم أصلا هو المتن لما يحدثه اختصاره فيما يتخوف طورا وطورا من تغيير متن الحديث النبوي والوقوع في الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كان اختصار السند تارة بالإحالة على متقدم كالذي يفعله البخاري من ذكر حديث بإسناده ثم يتبعه بحديث آخر يقول قبله وبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيذكر حديثا ومعنى قوله وبه أي وبالإسناد المتقدم قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديثا آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.